بنذر على باب والمولى علي العطية يعطي جميع الأمال بنذر على باب والمولى عليه العطية يعطي جميع الأمال حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خاليا سبحان ربي وجل جوده وفضله شمال يصحبنا للبرية شمال جود مثال بنطلب الله لي منه إليه الشاكية يصلح جميع الأعمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هانية فيها الشفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في سعف قام بطال نذوق ما ذاقها للمعرفة والمزية من كل عارف وصال بلا على رب فاسقن الجنان العليا ندخل كما من دخل بلا على رب فاسقن جنان العليا ندخل كما من دخل ومن عذلنا وحاربنا عزلوا بليا يصيب عقله خبال عليش تعذل وانا احنا في الطريق السوية ما قطنا عرف حيال ما نمدح للنبي وكنزنا والخابية وعندنا لو محال ما نمدح للنبي هو كنزنا والخابية وعندنا لو محال حبيبنا لتعاكد جات منه باتيه أطوات فوق الأمال وإن قد عصينا وقاربنا الزلال والخطية هو للخطأ والزلال والفين صلوا على المختار خير البرية ما ثغر جوده همال